القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يقول الله سبحانه وتعالى خلال ما يحدثنا عن أمور الآخرة وينزل آيات التي فعلها في الأنبياء السابقين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينا له ووعدا ووعيدا, فمن جملة ذلك داود وسليمان عليهما السلام. يقول ولقد آتينا داود, يعني نبي الله داود عليه السلام, منا أي من عندنا فضلا أي نبوة وكتابا فضلا, وعانيه ويا جبال أوبي معه, وقلنا للجبال أوبي معه رجعي معه. وكان عليه السلام قد أعطي صوتا جميلا يحرك الكون كله, كل من سمعه يطرب لأم أجله. فإذا بدأ يقرأ يعني التوراة أو الزبور, يعني هو إذا سبح الله سبحانه وتعالى تجاوبه الجبال, يعني حتى ينشط ويزداد نشاطا إلى نشاطه. والطير كذلك أيضا, الطير تذله من فوقه وتستمع إلى قراءته وتجاوبه كذلك أيضا وتسمع صوته الجميل. وهذا يعني من معجزاته عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو موسى الأشعري جميل الصوت في قراءة القرآن, قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته قال إن هذا لقد أعطي مزمارا من مزامير داود عليه السلام, يعني كان جميل الصوت حسن الصوت رضي الله عنه. وطير وألنا له الحديد, وكذلك أيضا لينا الحديد على يديه, يعني كان يعمل كالعجين, كما يعجن الرجل أو المرأة عجينا كذلك ما يحتاج إلى النار ولا إلى المطرقة, بل يعني يصنعه بيده. وهذا كما يقال انه يعني مر وهو يعبد ربه جاء ملكان فقال نعم الرجل هذا عبد, قال نعم نعم الرجل الا انه ياكل من بيت المال. فلما قال دعا الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقني كسبا حلالا اكتفي به عن بيت المال, ففتح الله عليه هذا وهو أنه ألان له الحديد, فكان يعمل يعني نسج هذاك الذي وقايا من السيف, يعني في يوم يعني كامل أو أكثر من ذلك, ويبيعه بغمل بثمن غالي ب400 ونحو ذلك, فيأكل بعضه ويتصدق بما بقي. هكذا كان يتقصب بيده, وكان ذلك معجزة له. وأما غيره فلا بد أن يعني ينطبع الحديد بالنار ثم يأخذ بمطرقة ثم إلى آخره. وأما هو كان لان له الحديد يعني بدون مزاولة ومحاولة النار. وهذا معنى قولي وألنا له الحديد أن يعمل, وقلنا له عمل سابغات أي دروعا سابغات التي يعني تستوعب جسم صاحبها وتنجر على الأرض بحيث لا يناله يعني ضربة السيف. هذا فائدته يعني أن مسابغات وقدر في السرد, في النسج قدر, يعني حينما هذا تعليم كيف يصنعه كما علمه الله سبحانه وتعالى. قال لا يعني لا ترق المسامر فيقلق, ولا تغلظه يعني فيفسد فينفصل أو ينفصل، يعني معناه وسط، أعمل هكذا حتى يتناسب ويكون ذروعا جميلا. وهو عمل بهذا فنجح في عمليته، ولذلك قال وقدر في السرد وأعمال صالحة، وقلنا لداود وآله وآل بيته عملوا عملا صالحا، يعني وقلنا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، أي لأني أبصر ما تعملونه فأجازكم عليه في الآخرة. فهذا هو وصية الله لداود لنبي داود عليه السلام حتى يعني يؤدي ما وجب عليه. نعم. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني.